أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قال إبراهيم، لولا أن رسول الله حقا وصدقا من أين له أن يقول هذا الكلام؟ أليس هذا وحي الله؟ كيف يكذبون برسالته؟ من أين له أن يقول هذا الكلام؟ والله يقول له اذكر إذ قال إبراهيم ما جاء في هذا السياق الكريم. والآن من هو إبراهيم؟ هذا هو الأب الرحيم، بالعبرية إبراهيم أبراهيم، عربيها أب رحيم. إبراهيم قطعا من أولاد سام بن نوح عليهم السلام، وكانت ديارهم بأرض بابل من العراق، وكانت ديارهم لا يوجد فيها موحد يوحد الله، بل كل وثنيون عبدة أصنام وتماثيل وأحجار. فأراد الله عز وجل أن ينقذ من شاء إنقاذه منهم، فنبأ إبراهيم وأرسله إليهم في ديار بابل من أرض العراق، وبلغ أشده ونبأه الله وأرسله وبدأ بوالده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وبدأ الصراع إبراهيم وحده والله معه، وأما آزر والحاكم رئيس الدولة والكل في موقف واحد ضد التوحيد، لا يريدون أن يعبد الله وحده. وتذكرون لما دعي إبراهيم للجدال مع ملك البلاد ما جاء في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. كيف تكون هذه الأصنام وحجار ربه؟ ربي الذي يحيي ويميت، قال ذلك الجبار الكافر أنا أحيي ويميت. وجاء برجلين فقتل أحدهما فقال هذا أمته وهذا أحييته لم أقتله، فرد الله فوفق الله إبراهيم ورد عليه فأبهته. فقال الخليل إبراهيم إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب، إن فعلت تجلت قدرتك. إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر، انهزم وانكسر ولم يدر ما، وتبين أنه مخلوق مربوب لا قدرة له ولا سلطان. إذن وواصل إبراهيم دعوته في قومه سنين، وأخيرا صدر الحكم عليه بالإعدام. أصدر الحاكم ووافقه رجال الحكم وأهل البلاد بقتل إبراهيم، لأنه أفسد عليهم في نظرهم معتقدهم ودينهم، أو يوجد اضطرابات وقلاقل في المجتمع، فحكموا عليه بأن يحرقوه بالنار. وبالفعل أوقدوا نارا أججوها 40 يوما حتى المرأة تنذر نذرا لآلهتها أن تأتي بحزمة حطب لتعين على قتل إبراهيم وإحراقه. وهذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديهم، حتى إن الفويسق الوزغ هذه معروفة عندنا أيام المباني الحطبية والخشبية والطينية، الآن انتهت هذه الوزغة، جاءت تساعد على إحراق إبراهيم، تنفخ النار بفمها لتتأجج. فمن ثم أذن رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين أن تقتلها، كلما رأت الوزغة بجريدة نخل تضربها وتقتلها. وعندما علموا أن النار قد كملت ما استطاعوا يقربون إبراهيم منها أو يدنونه منها، لأن لهبها من بعيد، فجعلوا منجنيق أو عقال أو معقال ووضعوا فيه ثم رموا به على مسافة بعيدة. أثناء مشيه إلى النار في ذلك المنجنيق عرض له جبريل عليه السلام: ألك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، هذه الجملة الذهبية أول من قالها إبراهيم، وبهذا أخبر ولده محمد صلى الله عليه وسلم: حسبي الله، أن يكفيني الله ونعم الوكيل، هو يتولى أمري والدفاع عني. فصدر أمر الله عز وجل من الملكوت الأعلى من فوق العرش، صدر أمر الله إلى النار وهي مخلوق من مخلوقات تسمع وتعي وتبصر، ناداها خالقها: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم ذاك اللهب وتلك الحرارة انتهت وتحولت إلى برد، ولولا قول الله تعالى لها وسلاما لكان يموت من شدة البرد. فما هي إلا أن احترق الكتاف الذي في يديه ورجليه وخرج وجبينه يتفصد عرقا فقط. وبهت العالم ذلك واندهشوا، ثم ودعهم وقال إني ذاهب إلى ربي. فأذن الله تعالى في الهجرة، فكانت أول هجرة عرفها الإسلام دين الله. أول هجرة هي هجرة إبراهيم من دياره إلى ديار الشام والقدس، أول هجرة. وأعظمها هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. ومشى متجها غربا فدخل ديار الشام، ثم تجاوزها إلى ديار القدس، ثم إلى سينا، ثم دخل الديار المصرية. ليس يوما واحدا ولا عام، يتنقل يدعو إلى الله من يجيب دعوته. فانتهى به المطاف إلى الديار المصرية، والذي أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفهم أن هناك أقاويل وأحاديث. لما انتهى ومعه سارة، وقد أصبح المؤمنون يسمون بهذا الاسم، ولعل بينكم من بنته سارة من السرور، بنت امرأته وبنت عمه. وخرج معهم أيضا ابن أخيه لوط عليه السلام في ثلاثة. فلما انتهى إلى مصر ومعه سارة، رأى عملاء ويسميهم أهل المدينة بالجرارين، المغرب يسمونهم بالقوادين، فلان قواد جرار يقود إلى الباطل، يجر إلى الجريمة، قواد وجرار. قالوا للملك إن امرأة حسنة لا أجمل منها ولا تليق إلا لك أنت، وهي غريبة الدار تمشي مع رجل، عليك بها نأتيك بها. لما بلغ إبراهيم الخبر وعرف أنهم جاءوا لأجلها، قال لها سارة: إذا سألك السلطان الملك ما نسبتك إلى هذا الرجل لا تقولي زوجي، قولي أخي، فإنه لا يوجد على هذه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخوك، وليس في ذلك كذب. لو قال زوجي لقالوا اقتلوه. فمن هنا سياسة رشيدة يتلقاها من رب العالمين، أن قال لها قولي أخته ولست بزوجته، واعلمي أنه لا يوجد على الأرض مؤمن ولا مؤمن إلا أنا وأنت في هذه الديار. وحسنوها وجملوها وطيبوها عروس القوادون، وقدموها إلى السرير، فجاءت في أحسن حال، فمد يده كما هي سنة البشر في الاتصال بالنساء، لا بد من مجالسة، مطايبة، محادثة، ملامسة. لما يمد يده تصاب بالشلل الفوري، على الفور، والله الذي لا إله غيره، ما إن يمد يضع يده عليها حتى تيبس يده، فيصرخ ويقول لا أدعو لي ربك، يرد إلي قدرتي ويدي، فتدعو فتعود. ثم جالس ساعة ساعات كذا أو يوم يمد يده تيبس على الفور. فالثالثة قال أخرجوها عني، ما أتيتني بآدمية، ولكن سنعوها بلغة أهل الحجاز، أو نجد ما معنى سنعوها؟ أكرموها، اللباس، المال، الكذا، أكرموها تستحق الإكرام هذه العجيبة. فأكرموها وأعطوها خادما تخدمها، وهبوها هاجر أم إسماعيل عليهما السلام هذه تخدمك، هذه الجارية منحة من الملك أكرمها لما شاهد من أنوار الحق والإيمان. وفرح إبراهيم وسر بذلك وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ومشوا، ما هم يمشوا على رجلهم، يتنقلون بالشهر شهرين ثلاثة. فما كان من سارة عليها السلام إلا أن وهبت هاجر لإبراهيم، هذه هبة لك يا خليل. هي تملكها وإلا لا؟ هدية الكافر إليها، فوهبت لإبراهيم ليتسرى بها، فتسرى بها فأنجبت إسماعيل. تدبير ذي العرش، انظر الملكوت الأعلى، أنجبت إسماعيل. فأخذت سارة تتألم، هذه جارية تلد وأنا حرة ما نلد، هذه تجلس مع إبراهيم شهر ثلاثة تحمل وأنا كذا سنة ما أحمل. فأخذتها الغيرة التي يعرفها النساء، الغيرة لا الغيرة، أخذتها الغيرة وأصبحت غير سعيدة. فماذا يصنع إبراهيم؟ أوحي إليه أن يهاجر بهاجر ويبعدها عن سارة المؤمنة الربانية حتى لا تتألم وهي أمة الله. فما كان من إبراهيم إلا أن اتفق مع هاجر وربطت بطنها بنطاق وأرسلت رداء خمار رداء في الأرض حتى يعفي عن أثر قدميها، وإسماعيل في يدها رضيع، وخرجوا من ديار القدس أو الشام على أرجلهم، إلا أن الله ناقلهم ببراق أو كما شاء. لكن تعفية الجرح حتى لا تفهم سارة من أين ذهبوا وإلى أين ذهبوا، فبقيت في مكانها ما عرفت كيف اتجهوا، ما في أثر، لأن الأثر عفوه بذلك اللباس تسحبه عن الأرض. وانتهى بها إلى مكة، من أرض القدس إلى أرض الطهر الحرم المكي. مكة ما هي؟ مكة لا شيء، جبال، سود، حجارة، وادي من كل جانب، وكومة من التراب في الوسط الوادي، البيت قبل أن يهدمه السيول والمياه. ووضعها هناك وترك لها جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء فقط، وتركها تحت ظل شجرة عند زمزم قبل أن يكون زمزم. وقفل راجعا، لما قفل راجعا صاحت: يا إبراهيم إلى من تأكلنا؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، أمرني ربي أن أترككم هنا. فقالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. من أراد أن يعرف التوكل على حقيقته فلينظر هذا المنظر، بمجرد أن علمت أن الله أذن في هذا فوضت أمرها إليه ولن يضيعها. لو عرف هذا أرباب البنوك الربوية والمتعاطون بالربا لو عرفوا هذا والله لأغلقوا بنوكهم غدا. ولو عرف المؤمنون في الشرق والغرب هذا والله ما وقفوا أمام بنك أبدا يأكلون ربا، ولكن ما عرفوا. هاجر القبطية المصرية سارية عرفت الطريق إلى الله. استأذنت، الله أذن لك؟ قال نعم. قال إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. وعاد إبراهيم إلى أرض القدس وترك لله هاجر جاريته وإسماعيل ولده أيضا، ومعهما جراب فيه خبز وسقى فيه ماء، ونفد الطعام والماء. وإذا بإسماعيل يتلبط من شدة العطش يتلوى ويصرخ، ماذا تصنع هاجر؟ فما كان منها إلا أن نظرت شمالا شرقا وغربا فرأت جبل الصفا أقرب إليها فجرت وطلعت عليه وهي تنظر شمالا شرقا غربا لعل قافلة ماشية لعل لعل لعل، فما رأت شيئا. ونظرت إلى جبل المروة أمامها مسافة معروفة وبينهما وادي، وهذا الوادي الآن يدل عليه علامتان عمودان عليهما علم أخضر، هذا كان واديا. فلما تصل الوادي تسرع حتى تخرج منه لأن إسماعيل يتلبط من شدة العطش. فوصلت إلى المروة فارتقت على جبلها فنظرت فلم ترى أحدا فهبطت، وصلت الوادي أسرعت وعلت جبل الصفاء، وفعلت هذا 7 مرات. وها نحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة 7 مرات إحياء لذكرى هاجر أم إسماعيل جد نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن قالت مؤمنة إذا كانت هاجر أسرعت لما قلت لنا نحن النساء ما نسرع؟ هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بكنا ولطفا بكنا وإحسانا إليكنا. ما هناك حاجة للمرأة أن تجري في هذا المقام. هاجر جمت لأنها تطلب الماء، تسرع من مكان المظلم حتى ترتفع. أما أنت فلا. وأما الرجال سنة أن يسرعوا المشي بالهرولة في بطن الوادي تخليدا لذكرى هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وانقلب إلى عبادة تزكي أرواح المؤمنين وتطهر نفوسهم إن صدقوا في نياتهم وإخلاصهم. لما انتهت في الشوط السابع وإذا بصوت تقول هل من غياث؟ أسمعت أسمعت. تنظر وإذا بجبريل واقف على رأس إسماعيل. أينما كان والله عند بئر زمزم الآن. أسمعت أسمعت هل من غياث؟ فلما دنت منه وقربت قال برجلي هكذا بعقبه ففارت زمزم والله العظيم ففارت زمزم كما يفور الماء. فلما فاض الماء هنا وهناك خافت أن هذا الماء ينفد فأخذت تحوطه وتزمه بزمام زمزم حتى لا يفيض هنا وهناك ويبقى في مكان واحد. فقال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا إلى يوم الدين. يعني يسيل دائما في مكة إلى يوم القيامة، لكن هي التي هزمته ربطته زمزمته بالزمام، فلذا سمي بزمزم. وهاه زمزم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. زمزم كان بماذا؟ بركضة جبريل وإلى لا؟ فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، من شربه ليذهب الظمأ والله لذهب ظمأه، ومن شربه ليذهب شيوعه والله لذهب شيوعه، ومن شربه ليقوى إيمانه والله لقوي إيمانه. زمزم لما شرب له، هذا أبو ذر الغفاري كذا شهر حتى سمن، لا يأكل ولا يشرب إلا زمزم، ما هو يوم ولا أسبوع ولا شهر. زمزم لما شرب له. والسنة النبوية فيه بعد الطواف ونهاية 7 أشواط وصلاة الركعتين خلف المقام إلى زمزم. واشرب ولا تتألم حتى يمتلئ بطنك. هذا زمزم بقي إلى اليوم والحمد لله. طار عليه فترة من الزمان بين إسماعيل وقريش والسيول خربته، لكن أعاد حفره من عبد المطلب، وكان إلى اليوم زمزم. هل يوجد دير ما نفد في التاريخ إلى الآن إلا زمزم؟ ما يوجد، ما انتهى. والشاهد عندنا، وأرضعت هاجر إسماعيل وهي ترضعه وهي عائشة على ذلك الماء فقط، الماء زمزم فقط، أما الجراب ما فيه من الخبز انتهى. وتدبير العزيز الحكيم العليم الرحيم. وإذا بقبيلة تقال فيهم جوهم، جماعة منهم متاجرون على إبلهم ورواحلهم يمرون بتلك الديار إما إلى الشام وإما إلى غيرها، وعطشوا ونفد ماؤهم، فأرسلوا رائدا منهم أو رائدين يبحثون عن الماء، فشاهد الرائد الطيور تقع في مكان وترتفع منه في زمزم تشرب، الطيور وجدت الماء، فقالوا إذن لن يكون هناك إلا ماء، وإلا كيف هذه الطيور ترتفع وتنزل؟ فزحفوا حتى انتهوا إلى مكة إلى زمزم. وهنا لطيفة كررناها، قالوا: أتأذنين لنا يا مرأة يا أم إسماعيل أن ننزل عندك ونقيم حولك؟ قالت: على شرطي ألا حق لكم في الماء. قالوا: قبلنا شرطك. هل يوجد في العالم اليوم المتحضر المتمدن من يقف هذا الموقف؟ والله لو كانت لنا لركلها بأرجلهم وأبعدوها. مرأة في خلاء في صحراء تشترط ويذعنون للشرط. أعطيكم لطيفة، البشرية في إبان وقتها الأول كانت طاهرة وأخذت تهبط تهبط، كلما تمضي القرون تتغير حتى انتهت إلى ما هي عليه الآن، أسوأ ما تكون أخلاقا وآدابا. أعيد القول لعلكم ما فهمتم، آدم وحواء وذريتهما جيلا بعد جيل، كل ما يمضي جيل يتغير بعض الشيء متأثرا بالحياة وأوضاعها. كفار قريش قلت وما زلت أقول والله لا أشرف كفار اليوم وأزكاهم وأطهر منهم. عهود ينفذونها، وعود ما يخلفونها، كرامة شهامة مروءة ما توجد الآن، أشراف الكفار. واليوم وبعد 100 سنة أسوأ، البشرية تهبط. فهمتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ وحسبكم أن قبيلة جرهم تطلب الإذن من امرأة جارية مع طفلها ترضعه أن ينزلوا حولها من أجل الماء، وتشترط عليهم شرطا ويسلمون قلوبهم لها وجوههم، نعم نحن على الشرط، الماء ماؤك. لعلي ما فهمتكم. نحن الآن القرن كذا ماذا؟ 1418. إذا انتهى هذا القول ما قامت الديانة القيامة. القوم الثاني والله لا أسوأ أخلاقا منا وسلوكا. إذا ونعود إلى الخليل إلى إبراهيم، وها هو ذا يقول: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. ذهب إلى الشام بيت القدس وعاد لعيادة وتفقد تركته إسماعيل وأمه، فدخل البلاد فوجد جرهم ووجد إسماعيل كبير في 7 سنوات في عمره، وأوحى الله تعالى إليه أن يذبحه أن يذبح ولده قربانا لله كما تذبح شاة العيد والأضحى. وما كان إبراهيم إلا أن قال آمنت بالله، وأخذ إسماعيل من حجر أمه وقال: إسماعيل اسمع ماذا قال؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أنت. ورؤيا الأنبياء وحي، احفظوا رؤيا الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي، ما هو كرؤانا ومنامنا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، أي ما يأمرك به ربك خالقك وخالقني وسيدك وسيدي، افعل ما تؤمر. فما كان إلا أن قال لهاجر طيبيه وطهريه، وقاده إلى منى شرق مكة الجنوب الشرقي منى. فلما انتهى إلى ما يعرف الآن بجمرة العقبة وصل هناك، اعترضه أبو مرة لعنة الله عليه. من هو؟ إبليس الذي جاء بماذا؟ بماذا نسميها الذي يعرف البيوت؟ الدشوش، الصحون الهوائية. والله لبوحي إبليس وبتعاليمه وبدفعه البشرية إليها حتى تهبط وتصبح كالبهائم ولا ينجو منها أحد، يدخل الجنة وإبليس يدخل النار. وأصدقاء إبليس وعملاؤه بنو عمنا اليهود. اليهود يعملون كما يعمل إبليس. إبليس يريد أن لا يدخل أحد الجنة أبدا، يعمل ليل نهارا على التكفير والفسق والتفجير حتى لا يدخل أحد الجنة. لماذا؟ كيف نشقى نحن في عالم النار وهؤلاء وأنا بسببهم طردت من الجنة يدخلون الجنة؟ إذن والله لأغوينهم أجمعين. هذا قاله لله وبين يديه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. اليهود بنو عمنا، نحن أولاد إسماعيل وهم أولاد إسحاق وإلى لا، قالوا لن نستطيع أن نعيد مملكة بني إسرائيل على عهد سليمان حيث ملكنا الشرق والغرب ودانت الدنيا كلها لنا إلا إذا أفسدنا القلوب والعقول. فإذا أصبحت البشرية كالبهائم ينزو بعضها على بعض أمكننا أن نسود ونحكم. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله لك ما تسمعون. من هبط بالعالم الإسلامي ذاك الهبوط الذي مزقهم وشتت حكومتهم وشوه عقولهم وقلوبهم حتى أمكن اليهود أن ينشئوا دولة في قلب العالم الإسلامي. لو كان المسلمون كما كانوا في القرون الذهبية والخلافة قائمة يمكن هذا مستحيل، لكن لما مزقوا العالم الإسلامي واستعمره الشرق والغرب وذهبوا ذهبا لا رجوع لهم إلا أن يشاء الله هبوط لا حد له أمكنهم أن يعلنوا عن دولتهم. إلى الآن يعلنون وإلا لا؟ إذن ماذا أقول؟ فلما وصل إلى ذلك المكان اعترضه إبليس وقال يا إبراهيم أتذبح هذا الولد؟ تعالى الله عن هذا الطلب، أنت كيف ربك الحليم الكريم يأمرك بذبح ولد؟ كيف تفعل هذا يا إبراهيم؟ فعرف إبراهيم أنه العدو فرماه بسبع حصيات وطرده وتقدم، فمشى إلى مكان الجمرة الوسطى فاعترضه يا إبراهيم يا خليل الرحمن أيأمرك الله بذبح طفلك هذا؟ ألم يكون ربك رؤوفا رحيما؟ هذه رؤيا أحلام لا قيمة لها، ارجع إلى دارك ورد ولدك. فعرف إبراهيم فرماه بالحجارة كما ترمونه أنتم في الحج، أنتم ترمون المكان الذي فيه وهو يتألم ويتحرق. وتقدم إبراهيم للجمرة الصغار، ثم أيس العدو وجاء إبراهيم بإسماعيل وتله للجبين والمدي في يده سكينا، ما إن رفع يده قبل أن يضعها حتى نودي يا إبراهيم خذ هذا واترك هذا، وفديناه بذبح عظيم. جاء جبريل بكبش من الجنة من عالم الملكوت الأعلى أملح لا نظير له وقال اذبح هذا واترك هذا، وذبح إبراهيم الكبش الفداء وقام إسماعيل سليما معافى. هذه بلوى ابتلى الله بها إبراهيم، وقد ابتلاه أول مرة بدخوله في النار، ابتلاه بالهجرة من دياره إلى أرض الغربة، وابتلاه بذبح ولده، وسيبتليه ببناء الكعبة. يبني لنا بيتا يا إبراهيم. إذن قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أوامر، ابتلى يمتحن واختبر إبراهيم ربه بماذا؟ بكلمات، منها الهجر من ديار أبي وأجداده إلى أرض لا يعرف فيها أحد، منها أن يذبح إسماعيل، منها أن يبني له البيت وحده البيت العتيق. إذن وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم تدبير الله عز وجل، ماذا قال تعالى؟ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني أي وباعدني وبني أولادي أن نعبد الأصنام. سأل الله تعالى أن يبعده بعيدا ويجنبه جنبا بعيدا عن عباد الأصنام هو وأولاده، أولاده أحفاد أولاده إلى اليوم، وبني أن نعبد الأصنام. وعبادة الأصنام كيف كانت؟ كما يفعل الجهال بالقبور، إما ينذرون لها النذر كذا ولا لا، كنا نحن إذا غرسنا شجر زيتون نقول هذه شجرة سيد فلان، إذا غرسنا نخل هذه نخلة سيد فلان، هذه هو النذور. يجعل يقول ما في بطن هذه العنزة أو الشاة هو لسيد فلان، أو العكوف حولها رأيناهم عاكفين حول قبر بالعشرات نساء ورجال يعكفون حولها، روح زور ديار مصر وشاهد زينب وما إلى ذلك، العكوف التمسح بها الحلب بها دعاها متوسلين بها إلى الله، يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا يا كذا ادعو الله لكذا، والله لهي عبادة الأصنام. والحمد لله الذي أرانا أمة الآن لا تعرف هذه الأصنام ولا تعبده، وإلا قبل 50-60 سنة لا تسأل حيثما اتجهت في بلاد العرب والعجم، وما زال إلى الآن ولكن قل لأسباب من بينها وجود هذه الدولة السعودية على يد عبد العزيز فأعلمتهم أنهم مشركون وأن هذا شرك وضجت الدنيا. ثم شاهدوا الأنوار الإلهية في هذه الديار، لا قبر يعبد ولا واحد يدعى ولا ولا ولا، وهم حجاج وعمار تغيرت نظرياتهم. ثم جاءت هذه جاءت هذه الصحف والمجلات والكتب، قبل ما كان إنسان عنده كتاب يبقى 20 سنة حتى ينسخه، فانتشرت الدعوة والحمد لله، وخاصة الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام كل عام تخرجون 30-40 داعية في الشرق والغرب. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يا ربي إن هذه الأصنام أضلت كثير من الناس، أي أبعدتهم وصرفتهم عن عبادتك وتعلق قلوبهم بك يا رب العالمين. هكذا يشكو ربه، ربي إنهن أضلن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني، الذي مشى على طريقي ونهج نهجي فعبدك وحدك لا إله إلا أنت ولم يلتفت إلى غيرك ولم يعبد سواك فهو مني، ومن عصاني وخرج عن طاعتي وعبد غيرك ربي فإنك غفور رحيم.